اسمها اخيرا عرفت اذاكر، اتمنى حضرتك تشوفيها، ربنا ينجحك. لكن مؤقتا خدي النصيحه دي ان انت تستفيدي من تقسيم الليل للوقت، الصبح ظهر عصر مغرب عشاء، استفيدي من تقسيم الليل للوقت. كذلك استعيني بالله على تنظيم الوقت وعلى الفهم. خلي همك بين يدي الله في الصلاه، احكي له سبحانه وتعالى. ربنا ياخد بايدك ويهديك وينجحك.